أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم شراء السيارة من مصرف الرجحي مع العلم المصرف لا يملك السيارة؟ إذا كان يشتريها بعدما يملكها، مثل يعرض على البنك يقول أنا أريد سيارة مواصفاتها كذا وكذا، ويجري بينهم مواعدة فيشتريها البنك ويملكها ملك تام ويقبضها، ثم بعد ذلك يجري العقد بينك وبين البنك، وهذا الإجراء لا يكون ملزما لك، هذا لا بأس. وإن كان أنه يلزمك بعقد قبل ذلك أو وعد ملزم، هذا لا يجوز. والمحاذير فيه كثير، وتقدم الإشارة إلى شيء من هذه المحاذير.